أجمعين. وبعد، صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وللرجوع في الهبة شروط أربعة. أحد، تقدم لنا أنه لا يجوز للمرء إذا وهب شيئا أن يرجع فيه إلا الوالد، فله الرجوع فيما وهبه لولده. والخلاف بين العلماء رحمهم الله في الوالدة، هل لها الرجوع لأنها والدة أحد الوالدين، أو ليس لها الرجوع لأنه لا ولاية لها على ابنها؟ قولان للعلماء رحمهم الله. وفي هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله الشروط الأربعة، أنها إذا توفرت للوالد أن يرجع، وإذا اختل شيء منها فليس له، حتى وإن كان الوالد فليس له أن يرجع في هبته لولده، لأنه تعلق بهذه الهبة حق الغير، حق الغير تعلق بهذه الهبة، فلا يسوغ للوالد أن يرجع. وللرجوع في الهبة شروط أربعة، أحدها أن تكون نعرف أنه ليس في كل هبة، وإنما في هبة الوالد لولده، وأما غير الوالد لولده فليس له الرجوع أبدا إذا قبضت الهبة ولزمت. الأول، أحدها أن تكون باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. نعم. فإن عادت إلى الابن بفسخ العقد فله الرجوع فيها، لأنه عاد حكم العقد الأول، وإن عادت بسبب آخر فلا رجوع له، لأنه ما استفاد هذا الملك بهبة أبيه. أحد هذه الشروط الأربعة أن تكون الهبة باقية في ملكه، في ملك الولد. فإن كانت الهبة هذه انتقلت من ملك الولد فليس للأب الرجوع، لأنه يرجع على حق الغير. إيضاح هذا: الوالد وهب ابنه أرضا مثلا وقبضها الولد، أو قبضها الوالد عن ولده، ثم بدا للولد أن يبيعها فباعها، له حق التصرف فيها. لما باعها رجع الوالد في هبته الأرض لولده، هل له الرجوع؟ لا، لأن الأرض أصبحت لغير الولد. وقد تكون حيلة لإبطال بيع لزم، يهبه الأرض مثلا وهي تساوي 1000، ثم يبيعها الولد 1100 مثلا، فإذا بها بعد 5 سنين أو 10 سنين تساوي 1000000، فيقول الوالد مثلا: أنا أرجع في هبتي لولدي، أخذها ونعطي صاحب الأرض القيمة التي دفع 1000 ريال أو 1100. هل يسوغ هذا؟ لا، هذا تعلق به حق الغير. باعها الولد 1000، ثم بعد فترة تغير السعر، فاشتراها الولد نفسه، اشتراها 2000، هل للوالد الرجوع؟ لا، ليس له الرجوع، لأنها ما آلت إلى الولد من طريق الأب، وإنما آلت إلى الولد من طريق الشراء، فليس للأب الرجوع في هذه الهبة كرجوع في الهبة، ليس له ذلك. مثال آخر، باع الولد هذه الهبة ب2000 وقبض 2000، ثم نظر المشتري فإذا الأرض فيها عيب من العيوب، مجرى سيل، أرض رخوة ما علم عن رخاوتها هذه ولا غير قابلة للتأسيس، أو يجري فيها ماء، أو محكوم فيها بطريق مثلا في وسطها، أو اختلفت أطوالها ففسخ العقد فعادت للولد، فهل للوالد الرجوع فيها؟ نعم، هذه تختلف عن تلك. في صورة فسخ العقد للوالد الرجوع لأنه فسخ العقد فعادت للولد بحكم الهبة السابقة أن البيع بطل. باعها الولد ثم اشتراها، فهل للوالد الرجوع؟ لا، لأنها آلت للولد من غير طريق هبة أبيه. شروط أربعة، أحدها أن تكون باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره. باقية في ملكه، أما إن كان وهبها أو باعها أو وقفها، مثلا الولد قبل هبة أبيه ثم جاءه أهل الحي وقالوا هذه الأرض تصلح مسجد لنا ولك، وقفها مسجد خير لك ويعوضك الله خير، قال هي وقف، فعلم الأب أن الولد وقفها فكأنه ما تحمل هذا الوقف أو غضب أو ما رضي بهذا، فقال إذن أرجع، أنا أرجع في هذه الهبة، أنا وهبتك إياها من أجل أن تعمرها بيت لك ولأولادك، فإذا بك توقفها مسجد أو مدرسة أو مستشفى، لا أرجع فيها. هل له الرجوع؟ لا، لأن انتقلت من ملك الولد، انتقلت من ملك الولد بالبيع أو بالهبة أو بالوقف ونحو ذلك، انتقلت بالوصية، لا الوصية ما تعتبر انتقال حتى الموت، انتقلت بالبيع ورد البيع ما يعتبر انتقال، عادت بالعطية الأولى، انتقلت بالبيع ثم اشتراها الولد مرة أخرى ما عادت بالعطية الأولى، صارت ملك جديد للولد، فليس للوالد الرجوع فيها. نعم، أن تكون باقية، أنت أحدها أن تكون باقية في ملكه، لأن هذه الشروط الأربعة مهمة وتعرض لكثير من الناس، قد يعطي الوالد ولده شيئا ما ثم يتصرف الوالد في هذه العطية تصرف صحيح، لكن قد لا يعجب الأب فيريد الرجوع فيقول لي الرجوع، نقول نعم لك الرجوع بشروط أربعة. نعم، أن تكون باقية في ملكه، لأن الرجوع فيها بعد خروجها عن ملكه إبطال لملك غيره، فإن عادت إلى الإبن بفسخ العقد فله الرجوع فيها لأنه عاد حكم العقد الأول، وإن عادت بسبب آخر فلا رجوع له لأنه ما استفاد هذا الملك بهبة أبيه. عادت إلى الولد بطريقة أخرى غير الفسخ، بالشراء أو بالهبة من اشتراها بعد، فليس للوالد الرجوع في هذا. الشرط الأول أن تكون باقية في ملك الولد، فإن انتقلت فليس للوالد الرجوع. نعم، الثاني أن يكون تصرف الابن فيها باقية، فإن استولد لأمة أو رهنها أو حجر عليه لفلس سقط الرجوع لما فيه من إسقاط حق الغرماء والمرتهن ونقل الملك فيما لا يقبل النقل، فإن زال الحجر والرهن فله الرجوع لزوال المانع. هذا الشرط الثاني، أن يكون تصرف الابن فيها باقيا، قد تكون باقية عندها لكن ليس له التصرف فيها، تلك في انتقالها الشرط الأول، أن تكون باقية ما انتقلت، لكن هذه باقية لكن ليس للولد أن يتصرف فيها، وإلا الملك باقي لكن لا يسوغ له أن يتصرف فيها. لما؟ مثل أم الولد، الوالد وهب ولده جارية رقيقة هبة صحيحة، فاستمتع بها الولد وجامعها فحملت وأنجبت فبقيت أم ولد، هل يجوز للوالد أن يرجع فيها؟ لا. هل انتقلت من ملك الولد؟ لا. هل للولد أن يبيعها بعدما أنجبت؟ لا. إذن هي لا تزال في ملك الولد وما انتقلت، لكن ليس له أن يبيعها لأن أصبحت أم ولد. أو رهنها الوالد، أعطى الولد أرضا، الولد بدأ يبيع ويشتري ولحقه دين، فرهن هذه الأرض مقابل الدين الذي عليه، أو رهنها لصندوق التنمية العقاري، أو رهنها مقابل شيء آخر، هل للوالد أن يرجع والأرض مرهونة؟ لا. هل انتقلت الأرض من ملك الولد؟ لا، ما انتقلت. هل للولد أن يتصرف في هذه الأرض؟ لا، فليس له أن يتصرف، فليس للوالد أن يعود في هبته. إذن هذا يتصور مثلا كثير، فيرهن الولد هذه الأرض لصندوق التنمية أو لدين عليه أو نحو ذلك، فيقول الوالد أرجع في هبتي أنا هذه وهبت لولدي ولي الرجوع، يقول لا، لك الرجوع قبل أن يتعلق بها حق الغير، أما بعد ما تعلق بها حق الغير فأنت لا ترجع. أو حجر عليه لفلس، الوالد أعطى ولده أرضا بقيت هذه الأرض في ملك الولد، الولد بدأ يبيع ويشتري وكسب وزاد ماله ونمى ثم خسر، تعاطى بالربا أو بالبيوعات المحرمة فصارت سببا لانتهاك ماله وفنائه، فرفع الغرماء دعواهم إلى الحاكم الشرعي، قالوا هذا الرجل له لنا عليه حقوق نطالبه بمليون ريال وليس عنده الآن إلا أقل من حقنا، فنخشى أن يتصرف في حقنا هذا ما بقي عنده فلا يبقى لنا شيء، نطالب بالحجر عليه. تثبت القاضي ونظر، فإذا الرجل هذا مطالب بمليون، وإذا الممتلكات الذي بين يديه ما تساوي إلا 700,000، فأصدر حكما شرعيا بالحجر على هذا الولد، المحجور عليه لا يبيع ولا يشتري من عقاره الذي بين يديه لأنه محجور عليه. الوالد علم أن ولده حجر عليه فقال أرجع في هبتي الأرض التي وهبتها لولدي، فهل له الرجوع؟ لا، لأن هذه الأرض التي وهبتها أنت لابنك تعلق بها حق الغرماء، هل للولد أن يبيعها؟ ما يستطيع. هل له أن يهبها؟ لا، ما يستطيع. هل خرجت من ملكه؟ لا، ما خرجت من ملكه، وإنما تعلق بها حق الغير. فإن استولد الأمة أو رهنها أو حجر عليه لفلس، حجر عليه لكونه مفلس، المحجور عليه لفلس ما يتصرف في ماله الذي بين يديه. والقاضي من حقه إذا تقدم الغرماء إليه بطلب الحجر على فلان أن يتثبت وينظر كم بين يديه من المال. قالوا بين يديه 800,000، ما عنده غيرها. قال كم الديون التي عليه؟ قالوا 1,000,000. فيصدر حكما بالحجر عليه، فلا يسوغ له أن يتصرف في شيء من ماله، حتى فيما أعطاه والده من هبة لا يجوز للوالد أن يرجع فيها، لأن هذه تعلق بها حق من؟ الغرماء. نعم. بما فيه إسقاط، بما فيه من إسقاط حق الغرماء والمرتهن، ونقل الملك فيما لا يقبل النقل. نقل الملك هذا بالنسبة للأمة، الأمة نقل الملك فيما لا يقبل النقل، هي في ملكها الآن، لكن هل له أن يبيعها وقد أنجبت له ولد؟ ولو مات الولد لا، ما يبيعها، وما يقبل هذه العين ما تقبل نقل الملكية، وإنما تبقى في ملك سيدها، فإذا مات عتقت، ليست زوجة ترث، وليست أمة تورث وتباع، وإنما هي أم ولد تسمى، فهي غير قابلة للملك، لأن مآلها إلى الحرية. فإن زال الحجر والرهن فله الرجوع لزوال المانع. فإن زال الحجر يعني سدد الديون التي عليه، وبقيت أرضه التي أعطاه الوالد باقية، له أن يرجع، لأنها الآن في ملكه وله التصرف فيها، أو صارت مرهونة فسدد الدين كامل، فله أن يرجع. إذا ارتفع الرهن، فك الرهن ورفع الحجر، فله أن يرجع. أما بالنسبة لأم الولد مطلقا ليس له الرجوع، لأنه ما يمكن نقل الملكية. الثالث، ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت ففي الرجوع روايتان، كالروايتان في الرجوع على المفلس. كالروايتين في الرجوع على المفلس. وإن الثالث من الشروط ألا يزيد، ألا تزيد الهبة زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت فبالرجوع روايتان. الرجل وهب ولده غلام أمي لا يقرأ ولا يكتب ليخدمه، فالولد اجتهد نحو هذا الغلام وعلمه وأصبح قارئ وكاتب ويصرح محاسب، يصرح مسؤول في عمل ما، أراد الوالد أن يرجع في هبته لولده هذا الغلام، قال أنا أعطيت هذا الغلام أريد أرجع فيه. نقول لا، لأنه تغير الغلام، أنت أعطيت غلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، والغلام الآن أصبح قارئ وكاتب، وأعطى وبذل الولد نحوه أموال لأجل يتعلم ويستفيد، فليس لك الرجوع حينئذ. فإن زادت ففي الرجوع روايتان كالروايتين في الرجوع على المفلس، هل يرجع أو لا. فالزيادة المتصلة تمنع الرجوع، الزيادة المنفصلة ما تمنع الرجوع، ما تمنع الرجوع. فمثلا الرجل وهب ولده جارية ملك له، الجارية هذه ما جاء معها الولد ولا أنجبت له، وإنما زوجها لرقيق آخر، زوجها فأنجبت لهذا الرقيق أولاد 3, 4, 5، ثم أراد الوالد الرجوع في هذه الهبة، فنقول لك الرجوع لكن الزيادة المنفصلة تبقى للولد، ملك للولد، لأنه يملك يبيعها وفي ذمة رجل، ما في حرج. إذا أعلم الرجل أنها متزوجة يبيعها، ما في حرج. فهي أنجبت فليس له الرجوع لو كانت الزيادة متصلة، لكن الزيادة منفصلة فله الرجوع. ويتأتى هذا في غير هذا المثال، مثلا في أنه الوالد وهب ولده ناقة أو فرس أو شاة أو أي أنثى من الحيوانات، فأنجبت هذه الناقة أو الفرس أولاد، أنجبت، أو الشاة أنجبت، بعد سنتين أو ثلاث أراد الوالد أن يرجع في هذه الإبة، هل له الرجوع في هذه الشاة أو الفرس أو الناقة في كل ما أنجبته؟ لا، له الرجوع في عينها وحدها بس فقط، وأما ما أنجبته فهي أنجبته في ملك الولد، يبقى للولد. هذه الناقة أو الفرس ما أنجبت وإنما سمنت وزادت قيمتها، هل له الرجوع؟ لا، ليس له الرجوع لأن الزيادة متصلة. الثالث ألا يزيد زيادة متصلة كالسمن والتعلم، فإن زادت ففي الرجوع روايتان كالروايتين في الرجوع على المفلس. يعني الرجوع على المفلس، رجوع البائع أو المشتري على المفلس إذا أفلس وماله بعينه ما تغير لا بزيادة ولا نقص فله أن يرجع. من له شيء باعه على مفلس فمن حقه الرجوع في عينه ما لم تتغير هذه العين. وإن كانت منفصلة لم تمنع الرجوع. إن كانت منفصلة الزيادة، أولاد أنجبت، الفرس أنجبت خيول مثلا، فله الرجوع دون ما أنجبته، لأن ما أنجبته زيادة منفصلة في ملك الولد تبقى للولد، والأب يأخذ ما وهبه وهو الفرس الأولى. نعم. وإن كانت منفصلة لم تمنع الرجوع، والزيادة للابن لأنها زيادة المنفصلة للابن. نعم. لأنها نماء منفصل، لأنها نماء منفصل في ملكه فكانت له كنماء المبيع المعيب. كنماء المبيع المعيب، يعني واحد باع سلعة مثلا، أي سلعة، وهذه السلعة لها إضرار، بيت أجره، ناقة مثلا ولدت، أما أنجبت، ثم ظهر في المبيع هذا بعد سنتين أو ثلاث سنوات عيب فرده، هل يرده هو وأجوره ونمائه أم يرده بعينه فقط؟ والنماء المنفصل له للمشتري لأنها نماء ملكه. نعم. الرابع ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، نحو أن يرغب الناس في تزويجه فيزوجوه من أجلها أو يداينوه، فإن تعلقت بها رغبة ففيه روايتان، إحداهما لا رجوع فيها لأنه إضرار بالغير فلم يجز كالرجوع فيها بعد فلس الإبن، والثانية له ذلك لعموم الحديث ولأن حق الغير لم يتعلق بهذا المال أشبه ما لو لم يتزوج. الرابع ألا يتعلق بها رغبة لغير الولد، رغبة، فرق بين رغبة وبين حق. حق رهن أو فلس تعلقت حقوقهم بهذه العين، لكن هذه رغبة. الولد خطب زوجة فقال المخطوب منه هذا ولد فقير، لو أي حصل بينه وبين والده مثلا طرده وأبعده، ثم يشغلنا نحن ما نزوجه لأنه ما عنده مال ما عنده شيء، فردوه. فعلم الأب بهذا فأعطى ولده أرض وقال خذ هذه الأرض من أجل أنك إذا خطبت تزوج، ورهم الصك اللي بيدك أن هذه ملكك يزوجوك. أو الولد أراد شراء بضاعة فأبى البايع أن يبيع عليه، قال يمكن يخسر ما عنده سداد، بيعطين من بضاعتي وما خسره يذهب علينا ما أبيع عليه. فقال الوالد للولد خذ هذه الأرض سجلها باسمك، سجلها باسمه وأعطاه الصك، قال إذا أردت أن تشتري من أحد شيء وره الصك، قل هذه الأرض لي ملك. إذا أردت أن تخطب امرأة قل هذه الأرض لي، نبيع نصفها ونعمر النصف الآخر إن شاء الله. وهكذا فزوجوه أو دينوه، أعطوه مبالغ مالية دين لأنه عنده رصيد عنده أرض. بعد هذا الوالد رجع في هبته، فهل له الرجوع؟ روايتان تختلف عن السابقة، الأخيرة ذي فيها روايتان. الرواية الأولى تقول ليس له الرجوع لأن هذا لم يزوجه إلا بعدما اطلع على صك الأرض، والآن راحت الأرض وما زوجه إلا من أجل الأرض. والثاني ما باع عليه هذه البيعة الجزلة إلا بعدما اطلع على صك الأرض، والآن تروح الأرض ما يصير. فقالوا لا ليس له الرجوع لأنها تعلقت بها حق الغير، لا ما تعلق بها حق الغير وإنما تعلق بها رغبة الغير، ما رغبوا في تزويجه إلا بعدما أطلعهم على صك الأرض، ولا رغبوا في مداينته والبيع عليه إلا بعدما اطلعوا على صك الأرض. الرواية الأخرى تقول لا بأس للوالد أن يرجع، لما يرحمكم الله؟ قالوا وإن تعلقت بها رغبة الغير، لكن رغبة الغير لا اعتبار لها لأن ما تعلق حق الغير بهذه الأرض فليس له الرجوع. الأرض حرة ليست مرهونة وليست محجور عليه، فله حق التصرف فيها، ومن ضمن التصرف أن يأخذها أبوه مثل ما أعطاه إياها يأخذها. فهذا هو الرابع، ألا يتعلق بها رغبة الغير، نحو أن يرغب الناس في تزويجه فيزوجوه من أجلها أو يداينوه. فإن تعلقت بها رغبة الغير ففيها روايتان، إحداهما يجوز الرجوع والأخرى لا يجوز الرجوع. فالتي تقول لا يجوز الرجوع قالوا لأنها تعلقت بها رغبة الغير، فهم ما دينوه ولا زوجوه إلا من أجل هذه الأرض التي علموا أنها ملكه. والأخرى تقول له الرجوع لأن حق الغير تعلق بهذه الأرض، وإنما صارت هذه الأرض مرغبة فقط، مرغبة للتزويج أو البيع، وليس لهم حق في هذه الأرض، لا يبيعونها ولا يتملكونها ولا يحجرون عليه من أجلها. ففيه روايتان إحداهما لا رجوع فيها لأنه إضرار بالغير فلم يجز كالرجوع فيها بعد فلس الإبن، والثانية له ذلك لعموم الحديث أن الوالد له الرجوع أن يرجع في هبته لولده، وهذه ما تعلق بها حق الغير. نعم. ولأن حق الغير لم يتعلق بهذا المال أشبه ما لو لم يتزوج. لو لم يتزوج هل تعلق حقهم بشيء من هذه الأرض؟ لا، هذه الأرض ملك الولد ولم يتعلق بها حق الغير. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.